نرى أن من يديم الدخول على الخلفاء والملوك يزداد مهابة وحظوة عندهم، فكيف بالله بمن يديم الدخول على ملك الملوك في حرمه ويزداد مهابة بأن يعيش تلك الليالي في رحاب هذا البيت العتيق؟ مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه الليلة مع برنامجكم أجمل رمضان. والليلة لدينا ضيوف عزيزين على قلوبنا، أشقاء من الجمهورية المصرية. حياكم الله يا إخوان، ما شرفتونا ونورتوا الاستديو. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله الحمد لله. قبل أن ندخل في المشاعر والحوار والكذا، ودنا نبدأ نتعرف أول على الأسماء والمدينة الواحد منها. تفضل يا أستاذ. إن شاء الله إبراهيم، حجاج إبراهيم من جمهورية مصر العربية من مدينة أسوان. ما شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. نعزك الله. من مدينة أسوان. إن شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. أخوك سلمان هاشم علي قاسم. ما شاء الله. جمهورية مصر العربية من أسيوط. من أسيوط. صعيد مصر. ما شاء الله، أقدع ناس. الله يرضى عليك. الله يسلمك. الله. تفضل حبيبنا. سيد أحمد علي المنشاوي. ما شاء الله. جمهورية مصر العربية أسوان. من أسوان. أسوان. يعني أنت والأستاذ من أسوان. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. أكرمك. الأستاذ. أستاذ محمد أحمد حلمي علي. إيه. مدرس لغة عربية والحمد لله. ما شاء الله. من جمهورية مصر العربية. ما شاء الله. نيم في مصر. محافظة أسيوط. محافظة أسيوط. عندنا اثنين أسوان واثنين أسيوط. تمام. هنشوف اللي لادي مين بقى. ما شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. شرفتونا يا إخوان. مشاعر تلقي الخبر إنه اختارك الله عز وجل تكون ضيفه، كيف استقبلت هذه المشاعر لحظة ما جاءك الخبر إنه أنت اتقبلت في هذه الرحلة وفي رمضان؟ يعني الإنسان بيبقى على شوق كبير للذهاب إلى مكة، فيعني الحمد لله ربنا بيوفقنا. وفقنا الحمد لله إن جاتنا التأشيرة للذهاب إلى هذه البلد الجميل الطيب الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنت جاك الخبر قبل السفر بإمتى؟ بثلاثة أيام. ثلاثة أيام. من ثلاثة أيام. كيف عشتها ثلاثة أيام؟ على أحر من الجمر إن الذهاب إلى هذه البلد الطيب إلى التي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت جيت في البحر ولا بالطيارة؟ جيت طيارة إن شاء الله. بالطيارة. من مدينة أسوان. أيوة، على المدينة ولا على جدة؟ على جدة على طول. إن شاء الله. وكيف وأنت مقرب على مكة كيف كان؟ أنا يعني مكة يعني بلد، يعني بلد يحبها رسول الله وإحنا نحبها مثل ما يحبها رسول الله. اللهم صل وسلم. ونشتاق إليها في كل وقت وحين. يا سلام. والحمد لله الذي أنعم علينا بالمجيء إلى هذه البلد الطيب وإلى أهلها الطيبون. الله يسلمك. الله يكرمك. يا شيخ، كيف حال شيخ سلمان؟ كيف كان شعورك وأنت لما جاك الخبر بأنه جاي تسوي عمره؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا كنت أتمنى من صغري منذ الصغر أن أزور بيت الله الحرام. الله أكبر. يعني وأنا طفل صغير. يا سلام. وفي الأحلام وفي المنامات. يا سلام. كنت أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فكنت مشتاق منذ الصغر لغاية وقتنا هذا. هذه أول زيارة. إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ومن علينا بهذا النعمة الكبيرة. الله أكبر. فأنا كان شعوري ما لا يوصف. لا يوصف. لا يوصف. والفرحة كيف؟ والفرحة كانت يعني كبيرة جدا جدا. فرحوا لك؟ طبعا طبعا فرحوني خالص. أمال كم يوم جاءك الخبر أنت قبلها؟ نفس الشو نفس ال ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. كيف عشتها ثلاثة أيام؟ أنا كنت متمني بقول للراجل اللي أنت تأشيرة اعمل معروف، قل لي علشان خاطر قول لي مبروك حتى عشان افرح. يعني كنت مش متوقع. سبحان الله. انا تجيني على هذا الخبر يعني. اي كنت حتى اعطيته الجواز واعطيته الفلوس وكل شيء. بس ما كنتش متوقع لسه يعني انه جاي. سبحان يا سيدي الله. اتصل بيه واقول له اعمل معروف قول لي مبروك. قول لي مبروك. يا سلام. لما قال لي مبروك فانا قلت من الفرحه. الله اكبر. خدت الاولاد في الاحضان يا سلام. والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شعور حلو خالص والله. الحمد لله. الله يرضى عليك. استاذنا كيف كانت مشاعرك عند تلقي الخبر يعني؟ سبحان الله. يعني هذا البلد كل القلوب تشتاق اليه. الله اكبر. مهما تحدثنا، مهما تكلمنا، مهما قلنا من اقاويل فلا نعطي هذا البلد حقه. الله اكبر. مكة المكرمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. الاشتياق لها شديد أينما كنت. الله أكبر. في أي مكان في بقاع العالم. يا سلام. كلمة مكة تكفي. توحي بالخشوع، بالقشعريرة للجسم. الله أكبر. ليه؟ لأن هذا البلد أحب بلاد الله إلى الله. الله أكبر. فكونوا تاجي كلمة تأشيرة كمان ليك ده موضوع تاني. وفي رمضان. وفي رمضان. يا سلام. لأني رمضان سبحان الله طبعا صوابه عظيم. يا سلام. أجره كبير. الله أكبر. لأن في مشقة، مشقة صيام، مشقة سفر، مشقة مشي، مشقة حركة. مشقة جو. طبعا طبعا. نعم. يعني سبحان الله هو رمضان له مواصفات خاصة. سبحان الله. بي بي بتتغير عن كل الأجواء في خلال السنة. سبحان الله. فطبعا كانت فرحة شديدة ما فيش يعني. سبحان الله يعني كلمة تأشيرة وأنت مسافر. إيه. دي لوحدها حكاية. سبحان والله. سبحان الله. سبحان الله. لأن في ناس ممكن تقدم ما بتجيلهاش تأشيرة. ما تجيلها تأشيرة. فبتبقى نصيب يعني. لكن الحمد لله ربنا وفقنا. أختيار من الله سبحانه وتعالى. وفيك. ربنا وفقنا. الله. وجت تأشيرة والحمد لله يعني ربنا أكرمنا برضو قبل السفر بثلاثة أيام سمعنا. أيوه. إن التأشيرة طلعت. الحمد لله. وده كان فضل من الله علينا. الله أكبر. فضل من الله علينا جميعا يعني إن شاء الحمد الله. الحمد لله. الله يديم. وربنا إن شاء الله يديم النعم دي. آمين. ويكتب لنا زيارات عديدة إن شاء الله يا رب بإذن الله. يكتب لكم الحج كمان يا رب والحج الأكبر بإذن الله. آمين. نتمنى ذلك يعني. اللهم آمين يا رب. حبيبنا مشاعرك. الله أكبر. لما جاءت التأشيرة. الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله الذي شرفني بأن أزور هذه البلد. الله أكبر. أما مشاعري أنا فتختلف عن مشاعر أخوتي. الله. لأني في العام الماضي كنت في انتظار التأشيرة ولم يكن لي نصيب. سبحان الله. فشعوري يختلف عنهم تماما. سبحان الله. لأني كنت في انتظار من العام الماضي. لا إله. كنت أبكي بالدموع. لا إله. لأني في اشتياق. لا إله. إلى الحبيب وإلى بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله. وإلى أحب البلاد إلى الحبيب المصطفى صلى الله, الله عليه وسلم. مكة. فنحمد الله حمدا كثيرا الذي شرفني بهذه الزيارة وأرى هذا البيت. الله. البيت الذي كل القلوب إليه تميل وتشتاق. وقال عز وجل واجعل أفئدة أفئدة وليس أشخاصا أفئدة من الناس تهوي إليه. الحديث عن جمال الوصول والحياة والبقاء داخل الحرم في الروحانيات وفي هذا الشهر جميلة جدا. حناخدها منكم هذه المشاعر بعد ما نروح سوى الفاصل. مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل سريع ونعود بإذن الله لنستكمل هذا اللقاء الجميل مع ضيوفنا. فانتظرونا لنعود إليكم سريعا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا. عدنا إليكم حبايبنا من الفاصل. نستكمل مع حبايبنا برضو من الجمهورية المصرية. المشاعر تختلج وتتداخل لما الواحد يوصل خلاص للحرم. سبحان الله. لحظة دخولك للحرم بتشوف دائما الكعبة في التلفاز، تسمع حبايبك اللي جو كيف كانت مشاعرهم أول ما شافوا الكعبة. أنت الآن ربنا أكرمك وبدأت تخطو جوة الحرم وتقترب من الكعبة اللي نفسك تشوفها، أول ما شفتها إيش حسيت؟ حسيت برهبة شديدة خالص ورهبة المكان وانهارت بالدموع لمجيء هذا المكان. يعني كنت أحلم أني أجي أشوف سبحان الكعبة وألمسها وأطوف حواليها. يا سلام. يعني مكان سبحان الله ليه هبة وعظمة شديدة عنا. يعني تحس بنفسك كده أنك أنت يعني بتنهمر من الدموع من أول ما تشوف الكعبة وتشوف الله. الناس بيطوفوا حول الكعبة تمتي على طول والزحام والناس اللي حوالين الكعبة دي يعني حاجة عظيمة خالص. الحمد لله ربنا أكرمنا وشوفنا الكعبة. الحمد لله. يا حق. نعم. أنت أول ما وصلت سويت العمرة. نعم. طفت حوالين الكعبة. أيوة. طيب إيش كان شعورك وأنت قاعد تقول لنفسك هذه الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم. نعم. وطاف حوالينها الأنبياء. نعم. وخطر الرسول عليه الصلاة والسلام على الأماكن اللي ممكن تجي عليها رجلي. نعم. كيف كنت حاسس يا حق؟ أنا كنت حاسس فخر شديد. الله أكبر. فخر شديد خالص. يا سلام. وكنت لا أمتلك نفسي. وانت من ماشي. البكاء. لا إله إلا الله. حتى كان معي رجل كبير في السن. كنت أطوف بيه. يا سلام. ربنا سبحانه وتعالى ألهمني في الملف كده، هو احنا بنلف لما وصلنا ايه الكعبة. يا سلام. فعطينا يدينا فيها الكعبة، الدموع نزلت الله أكبر. بدون شعور، والله بدون شعور، ما أدري كيف الله أكبر. نزلت الدموع، لا إله، والقلب كان بيخل يعني كان بدق. فكنا آخر فرح وآخر انسجام الحمد لله رب العالمين، اللي هو وصلنا لهذا الدرجة العالية من هذا المكان. الله أكبر. الحمد لله. وتذكرت برضو سيدنا، مقام سيدنا إبراهيم. يا سلام، مقام سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، حجة سيدنا إسماعيل. من بنوا الكعبة سوا. أيوة الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يا سلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يا سلام. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. دعا عشان سيدنا محمد سبحانه وتعالى، اللهم صل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فدعوة سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد دعوة سيدنا إبراهيم. نعم، سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فالإنسان يتذكر كل شيء وهو بيطوف، وهو بيطوف يتذكر كل شيء. سبحان الله. مكان الحمد لله، سبحان الله، لمن علينا بهذا المكان. آمين. وزيارة البيت الله الحرام. آمين آمين. حبيبنا يا مرحبا، من يعني مشاعر طبعا السعي طبعا، لما قعدت تسعى بين الصفا والمروة، نعم، وتتذكر انه المكان ده كانت السيدة هاجر بتسعى فيه، تبحث عن الماء لوليدها. ايوه نعم. وتركض في منطقة عشان تلحق تشوف تاني. ايوه نعم. كيف كان احساسك وانت بتمشي في نفس المكان؟ شيء طوف بين يعني سبحان الله. هو بالنسبة للصفا والمروة، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. شاكر عليه. الصفا والمروة دولة سبحان الله، يعني هو منسك. يا سلام. اتعمل. نعم. وإحنا عرفنا السبب إيه. إيه. ولكن في نفس الوقت أي حد أو أي إنسان يجي يعمل عمرة أو حج لابد أن يفعل هذا المنسك. يا سلام. لأسباب سبحان الله، قال لك حضرة النبي قال افعل ولا حرج. نعم. يا سلام. الطواف في الكعبة، الطواف سبعة أشواط. يا سلام. الصفا والمروة سبعة أشواط. يا تبدأ سلام. من الصفا تنتهي بالمروة. يا سلام. وتهرول في المكان الذي هرولت فيه السيدة هاجر. يا سلام. إلى أن وجدت الماء فرح شديد. شيء عجيب. أثناء أنت كيف استشعر ده كله وأنت ماشي؟ يعني ما أنت أنت برضو بتتخيل بتحس. نفس الإحساس أنك أنت ماشي بنفس المهام كده، بداية من الصفا. يا سلام. إلى المروة، تنتهي من وتبدأ تاني من المروة إلى الصفا. ما أنت برضو بنفس الإحساس. يا سلام. إلى أن ربنا سبحانه وتعالى أمة واحدة. طبعا. يا سلام. زائد أن الدعوات اللي احنا بندعيها. يا سلام. أيا كان نوع الدعاء، سواء تمسك مصحف، سواء تسبح، سواء تدعو من نفسك، تدعو بالورقة. يا سلام. سبحان الله. إذا نويت إلى هذا المكان ثق تماما أن كل شيء عنده مقبول. الله أكبر. الله. سبحان الله. طيب انا عشمي وحسن ظني في الله. لا اله الا الله. والله ان شاء الله لو فعلنا اي شيء فباذن الله مقبول. يا سلام. على درجه اني ممكن تجد واحد ما يعرف شيء الصفا والمروه، يعني تعليمه مثلا، ويروح ماخذ الصفا والمروه والمروه والصفا. شوط بتحصل. بتحصل. ولكن هو سبحان الله ربنا عرض له برضو ان بدل ما يعملها سبع اشواط يعملها 14 مره. لكن ثق تماما بإذن الله، بفضل الله مقبول. الله يعذره. بفضل الله مقبول. نعم. إن شاء الله. نسأل الله عز وجل. ويا رب يا رب يكرمنا إن شاء الله. آمين. دوما دوما. آمين. بإذن الله يا رب. يا رب. حبيبنا، أنت ببلدك أكيد بتسمع للمشايخ اللي يصدحوا ما شاء الله في الحرم. نعم نعم. الشيخ السديس. نعم. الشيخ ماهر المعيقلي. نعم. الشيخ سعود الشريم. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وانت سامعهم هناك، انت تتمنى توقف وراهم. نعم. تصلي معاهم، تأتم بيهم، توقف أمام الكعبة. الآن الله عز وجل أكرمك بهذا الشيء وجيت وقفت وراهم، كيف كانت مشاعرك وانت مصطف خلفهم أمام الكعبة والأمة كلها خلفك؟ الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام. نعم. ووفقنا لهذا، ووفقنا لهذه الزيارة. الحمد لله. أما إحساسي وشعوري خلف أئمة الحرم. يا سلام. فلا يوصف. يا سلام. والله والله وبالله وتالله لا يوصف. لا. هذا شعوري وإحساسي. فالإنسان لا يفكر إلا في قرآن الإمام وهو يتلوه. يا سلام، بصوت جميل عذب. نعم. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، جملوا أصواتكم بالقرآن والقرآن سلام. جميل يا سلام والله. الحمد لله الحمد لله. أي والله الحمد لله. موائد الإفطار لها روحانية طبعا. جميلة داخل الحرم طبعا. يعني من يوم ما تقبل على الحرم أنت تشوف الموائد وتشوف الناس بتستقبل وبتدعوك. كيف كانت مشاعرك مع الناس؟ أنا الشعور الوحيد ده اللي بياخدني وبيخليني أنهار من البكاء لحب المسلمين لبعض واللي بيعملوا مع بعض، وأهل السعودية اللي بتعملوا مع الشعوب العربية. الحمد لله. والموقف ده موقف يعني بيوري لك المحبة والوخاء المسلمين مع بعضهم، ويعني يعني ربنا يشرف أهل السعودية بالكرم من الله ويزيدهم من فضله على هذا الجود الذي يجدون به على عباد الله من كرم وإطعامهم ومحبتهم للشعوب العربية. آمين. يعني حاجة عظيمة خالص. الله يكرمك. حاجة عظيمة. الموائد الإفطار يا حق. موائد الإفطار، أنا كنت مش متوقع هذا الكرم والضيافة الكبيرة الله يسلم اللي قاموا بها أهل السعودية. الله يسلمك. والناس برضك من جميع الدول. نعم. الواحد معه بلحتين يد اخوه بلح على جنبيه. يا سلام. وحتى الكلام يعني انا غير كلام انا غير كلامه هو. واخد البالك من جميع الجنسيات والأقطار. واخد البالك انت. وجلسين جنب بعض. يعني واحد كان عنده اثنين ما فيش غيرهم. سندوتشين. ده لما لفاني سندوتش. يا سلام. والله. الله يجزاك. يعني حاجات فيه كرم وفيه مودة وفيه رحمة. الله اكبر. وبتوع السعوديه بصراحه عندنا يعني الناس اللي هم يخدموا على الناس دول هم. نعم. بصراحه ما قاعدينش على حلهم خالص. الله اكبر. نشكر الله ان يزيدهم من نعم الله سبحانه. آمين. وتعالى. امين يا رب. ويوفقهم. آمين. سبحانه وتعالى. يعطيك العافيه يا شيخ. نعم الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. بالنسبه لموائد الافطار فيها مواقف عجيبه، خصوصا لما قبل الاذان تجد كل الاجناس حولك رافعين اياديهم بيدعوا. انا ودي اسمع المشاعر هذه كيف كانت تختلج داخلك، لكن تسمح لي ناخدها منك بعد الفاصل. خلونا نروح سوا فاصل ونرجع إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذهب سويا إلى فاصل ونعود إن شاء الله لنستقبل مع ضيوفنا الكرام حديثهم الشيق. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجل أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل نستكمل سوا مع ضيوفنا الكرام من الجمهورية المصرية. كنا بنسأل أستاذي عن مشاعرك وانت قاعد تنتظر الأذان وبتدعي وشايف كل اللي حولك من كل الأجناس كل واحد بلغته ورافع يده بيدعي. كيف كانت ديك اللحظات؟ سبحان الله. بالنسبة للحرم في مكة وفي المدينة، نعم، كل الجنسيات يا سلام تتكلم بلغات مختلفة وبصنوف مختلفة. يا سلام. وسبحان الله الكل يقول يا الله يا الله، الجميع. يا سلام. بلا يعني تصنع. يا سلام. مفيش حد بيتصنع. لا ده الكل بيقول يا الله. وفي ناس لدرجة يعني في معظم الدعاء بيبقى مختلج نفس نفسه مختلج. يا سلام. والله أنا شفت ناس بتبكي بكاء شديد. لا إله في الدعاء. لا. ليه؟ لأن هو هذا المكان يا عالم يجي تاني أم لا. لا إله إلا الله. يا عالم تتيح له الفرصة بزيارة قادمة أم لا. لا إله. فعايز ياخد كل الوقت اللي هو موجود معه ياخده في الحرم. يا سلام. فبيبدأ سبحان الله أنتوا عندكم كمان نظام محترم جدا. الله. من بعد صلاة العصر مباشرة يفرش الرول. أيوه. يزبط الدنيا. تبص تلاقي الإفطار ينزل كده بطريقة سلسة. البلح أو التمر يعني. قهوة أيا كان نوع الإفطار سبحان الله. مع المجموع. أيوه. بنجد أن التمر الواحدة دي لا ده التمرة دي بمائدة كبيرة جدا. يا سلام. لأنك بتبدأ تفطر على تمرة. وفين؟ في بيت الله العتيق. الله أكبر. ده أنت بتفطر الكعبة أمامك. يا سلام. ده ده ده فرحة. يا سلام. يعني بنفطر والكعبة أمامك، وبعد ما تفطر بفضل الله كده وبتبدأ تدعي قبل الإفطار، وبعد الفطار مباشرة بتقوم تصلي المغرب. يا سلام. على الأصوات الجميلة. يا سلام. على القرآن اللي بيتلى سبحان الله. يعني الله أكبر. يعني نتمنى لينا زيارات عديدة إن شاء الله. آمين. لنا وللمسلمين جميعا والله يا رب. أن يأتوا إلى هذا المكان بإذن الله. آمين يا رب. يا رب. المشاعر كيف كانت معك حبيبنا وانت بتفطر وجنبك أخوانك من كل شيء تقولون؟ مشاعر جميلة جدا، لأنني لم أفطر قبل هذا. سبحان الله. لم أفطر قبل هذا في هذا المكان. يا سلام. أول مرة. أول مرة. وأول مرة أشوف هذا النظام. يا سلام. الواحد من 10 سنين هو بيصوم. يا سلام. بيصوم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. من صف الرابع الابتدائي والواحد بيصوم. الحمد لله. ويفطر في بلده، لكن هذا إفطار من نوع خاص. يا سلام. نظام جميل جدا. سبحان الله. وإفطار جميل جدا. المناسبة هذه. حتى التمرات. حتى التمرات جميلة جدا عن تمرات بلادنا. سبحان الله. والله. بالمناسبة بلادك معروف إنه كل شخص وكل دولة فيها روحانيتها الخاصة، رمضانها الجميل مع الأهل، صلة الرحيم، الموائد الجماعية للعائلة، فبيكون جميل. لكن لما يجي الواحد لمكة يجد إنه يعني رمضان هنا أجمل أجمل أجمل بكثير. إيش ميز رمضان هنا عن هناك يا أستاذي؟ هو رمضان له طابع خاص بمكة، إنك أنت بتشوف إن المسلمين كلهم مجتمعون على صفر ومستنين أذان المغرب وكلهم بيفطروا في وقت واحد، والتجمع ده يعني الواحد بيزيده يعني فخر. المسلمين كلهم مجتمعون على مكان على صفرة واحدة. يا سلام. بيحبوا بعض ويأخوا بعض ويطعموا بعض، يعني حاجة عظيمة خالص إنك تشوف المجتمع ده كله في المكان ده اللي ربنا يعني حبيب ملائكته الله. والناس يعني حاجة عظيمة خالص، يعني الحمد لله. حاجة تزيدنا شرف إن المسلمين كلهم مجتمعين في هذا المكان. الله أكبر. الحمد لله. لا. حق سلمان، رمضان أنت بتقول لي هنا صار أجمل. ليه؟ أيوة أجمل. ليه؟ رمضان أجمل ليه؟ الركعة فيه 100 ركعة في المسجد الله الحرام. الله أكبر. 100,000 ركعة. 100,000 ركعة في المسجد الحرام. أما عندنا 70. يا سلام. شوف 70 من 100,000. يا سلام. فالحمد لله يعني. الحمد لله. فيه طعم تاني رمضان. رمضان يعني في صلاة تراويح وفي صلاة تهجد. يا سلام. وفي صلاة فجر وفي مشايخ كويسة خالص. يا سلام. كنا نتمنى نسمعها من قبل. الله أكبر. الله. فالحمد لله مشاعر يعني مشعورنا حاجة حلوة خالص من ناحية هذا المكان. الحمد لله. والحمد لله الذي من علينا بها. يا رب يا رب. رمضان تميز معك بايش يا حج؟ لا طبعا. في مكة هنا. لا طبعا. درجات طبعا بتفرق. أكيد. لأني أنت في البلد بتفطر تسمع المغرب معك أولادك والعائلة. والسفرة ما شاء الله. والسفرة عادية يعني. لكن هنا لا، هنا تفرق. سبحان الله. تفرق. في الأعداد، في الكميات. يا سلام. في الدعوات. يا سلام. في المكان نفسه. يا سلام. في هيبته. في جلاله. يا سلام. في روحانياته. يا سلام. لأنك أنت بتفطر بطريقة ما تعودناش عليها من قبل يعني. يا سلام. احنا هناكل البلحة. وان كنا في المسجد او ان كان مثلا البلحة في او التمرة دي في البيت وانزل المسجد، لا ده انت هنا بتفطر وانت سبحان الله. سبحان الله. روحانيات طبعا بتبقى عالية جدا. سبحان الله. شعور ومشاعر جياشة لدرجة يعني ان المسلم نفسه بيتناسى نفسه. يا سلام. وانسى كل والله يتناسى نفسه. سبحان الله. يعني هو فطار زي الفطار اللي بره. لكن يفرق. سبحان يتناسى الله. لنفسه. يا سلام. لاني سبحان الله تجد اللي جنبك من غير ما تعرفه هو من مكان وانت من مكان، ولكن تجمعنا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. فتبص تلاقي الكل سواسيه. يا سلام. هو بيدي لك تمره وانا بدي له تمره. يا سلام. يعني هو مش محتاج تمره. كان بدي له تمره وهو بيديني تمره. هو مثلا بيديني كاسة مية أنا بديله كاسة مية، هو مش محتاجه هو جنبه. لكن سبحان الله الألفة، التعاون، المحبة، يعني الإحساس بالغير. يا سلام. الإحساس بالغير ده كمان ده قصة تاني. مشاعر جميلة. كيف تحس بالغير ده موضوع الله. سبحان الله. موجودة هنا بك. الحمد لله. موجودة هنا إن شاء الله في مكة يعني. يا سلام. ربنا يديم على النعم. آمين. وعلى خدمة الحرم إن شاء الله. آمين حبيبنا. كيف مشاعرك في هذه اللحظات؟ هذه المشاعر لا توصف، فهي مشاعر جياشة جدا. أي. لأن الإنسان عندما يجتمع مع قوم مع أمة من الناس، لا إله إلا الله، وليس مع أفراد عائلة خمسة أو عشر أو عشرين. أفطار الجماعة مثلا الواحد يتعود عليه هل لما يزيد عشرين فرد، لكن هنا أمة من الناس، لا إله جماعة الله. كبيرة، والكل يساعد بعضه البعض، الكل قلبه على من يجلس بجواره. والله هذا ما رأيته بعين ولمسته. إذا بالإنسان بجواره الكل أمامه الأكل كثير والحمد لله، ولكن يعطي لصديقه ويعطي من بجواره، يقول عندك مية، عندك كافيه، عندك أي يعني شيء عظيم جدا. طيب شيء عظيم جدا. المشاعر دي الحلوة اللي عشناها في مكة، كيف حيكون شعورك لحظة الفراق والوداع والعودة إلى بلدك؟ هتحس بإيش يا باشا؟ هو ال ال ال هتحس ب يعني الإحساس ده، يعني حاجة مش عارف أوصفها لك إزاي. إن يعني المكان ده سبحان الله، يعني على مش عارف أوصف لك الوحشة دي هتبقى إزاي. لا إله إلا الله. مش عارف أقول لك إيه. لا إله إلا الله. مش عارف أقول لك إيه والله. حق سلمان، إيش مشاعرك وأنت بتودع البلد الحرام؟ مودع لسه، ما ودعتش بس لا مودع إن شاء الله. طبعا هبقى زعلان. ومش الواحد ما بيكونش مش عايز اروح من هنا المكان هنا خلاص. ليه؟ خلاص هسيب الحبيب واسيب مصطفى واسيب بيت الله الحرام واسيب الحد. فالواحد هيبقى حزين برضك يعني. نعم. بس يتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرد يعني يعود مرات ومرات الزياره مره اخرى ان شاء الله رب العالمين. الحج ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا رب. استاذنا كيف مشاعر الوداع عندك حتكون؟ طبعا مشاعر بتبقى يعني في لحظه بيقول لك تعالى عشان انت هتمشي. لا اله الا الله. سبحان الله يعني طبعا انت متعود بقالك فتره خلاص عشت في المكان عرفت المكان الفته ايوه الا ده فتره يا سلام. فيجي في لحظه يقول لك فانت طبعا مجبر لان طبعا في برنامج معين احنا ماشيين عليه او بيمشونا عليه فبالتالي انا كل اللي بقدر اقوله او اللي بدعيه يا سلام ان ان شاء الله ربنا يكرمنا بزياره ثانيه يا رب، وان شاء الله تكون الزياره الثانيه دي في حجه اكبر. امين. وحتى لو ما فيش حجه اكبر وان شاء الله يكون فيه يعني حتى لو ما فيش برضو ان شاء الله يبقى لنا عودات في العمره. امين. لان العمره برضو يعني سبحان الله برضو العمره جايانك في هذا المكان او اتياننا في هذا المكان يا سلام ده فضل عظيم من ربنا. الله اكبر. فان شاء الله نتمنى ان باذن الله نجي في حجه كبيره يعني. امين امين ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمك. مشاعر الوداع استاذ لاول مره اتمنى العام كله رمضان. الله اكبر. فعلا اتمنى ولا اريد ان امشي من هذا المكان والله. والله هذا ما بداخلي. لا إله إلا الله. لأول مرة أتمنى أن العام كله رمضان. عد ومر قبل كده رمضان وننتظره من العام إلى العام لما فيه من خير. نحن نعلم ما فيه من خير، ولكن هذا العام عندما أودعه يعني أريد أن أودعه بعد عام. لا إله. بعد عام كامل. لا إله. ليس بعد سبع أيام أو ثمان أيام، عايز بعد عام عشان أشبع. الله أكبر. والله حلقتنا انتهت ومرت سريعا، ويعني حديثكم الجميل خلاها تمر بسرعة. نشكر لكم هذا اللقاء الجميل معاكم، ونشكر الله عز وجل اللي وفقنا باللقاء هذا، ونقول لكم جزاكم الله خير، ونراكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، ونستودع مشاهدين الكرام إلى حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلاً وسهلاً، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يدنا في البرايا وبين الحلايا وقلباً وعقلاً وبين الحنايا.